بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: المعرب والمبني. قال: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. انظر إلى ترتيب أهل العلم. لما قسم الكلام أو الكلمة إلى ماذا؟ إلى أربع أقسام، إلى ثلاث أقسام، ثم ذكر علامات كل قسم: علامات الاسم، علامات الفعل، علامات الحرف. شرع الآن في الكلام على انقسام كل قسم. إذا انقسم الكلام هنا على المعربات والمبنيات، المعربات والمبنيات، لحصر ما سيذكر وهو سهل جدا: المعربات والمبنيات. الأصل في الأسماء الإعراب، شوف هذه قواعد سهلة جدا. الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال البناء. فإذا جئت إلى الاسم المبني منه أبواب محصورة، المبنيات في الأسماء أبواب محصورة: الأسماء الموصولة، وأسماء الإشارة، وأسماء الشر، وأسماء الاستفهام، وأسماء الأفعال، وأسماء الأصوات، وما بقي معرب أصيل العرب. تأتي إلى باب الأفعال: الفعل الماضي مبني، فعل الأمر مبني، الفعل المضارع هو الذي يعرب من الأفعال ويبنى في حالتين إذا اتصلت به نون النسوة ونون التوكيد. عطف وضع الرجل على رجل. بقي هنا الكلام على يعني سبب البناء في كذا، وسبب الإعراب، يعني لماذا أعربت الأسماء، لماذا أعرب الفعل المضارع، لماذا بني. ومن عادة أهل العلم لما يذكرون المعرب والمبني أنهم يعرفون ماذا؟ الإعراب والبناء. يذكرون تعريف الإعراب تعريف البناء. والإعراب هذا مما هو محفوظ حفظا، معناه تعريفان: تعريف أخذناه في المتممة، وتعريف أخذناه في القطر. فما هو تعريف القطر لمن درس القطر؟ في القطر أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، هذا تعريف. والذي في المتممة تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظة. فالتعريف الذي ذكره ابن هشام رحمه الله في القدر على أن الإعراب لفظي. إيش لفظي؟ أن الحركة هي الإعراب، الحركة هي الإعراب، الفتحة هي الإعراب، الضمة هي الإعراب، الكسرة هي الإعراب، السكون هي الإعراب. فلهذا تقول مرفوع بالضمة، منصوب بالفتحة، مجرور بالكسرة، مجزوم بالسكون، هكذا. على أن الإعراب أثر ظاهر أو مقدر. التعريف الآخر الذي على جمهور النحاة، هذا صار عليه كثير من المتأخرين المحققين الذي ذكره ابن هشام. التعريف الآخر هو الذي ذكره ابن عاج الروم، وهو قول سيبويه وبعض أهل العلم: تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل داخلتها. يقول تغيير، بعضهم يقول يزيد أحوال، هذا على أن الإعراب معنوي. إيش معنى معنوي؟ يعني الحركة علامة على الإعراب وليست هي الإعراب. فلهذا يقولون مرفوع وعلامة رفعه، وهذا هي الثمرة هذه في خلاف في هذا الباب. مرفوع وعلامة رفعه الضمة، منصوب وعلامة نصبه، مفهوم لا؟ والبناء كذلك، لأنه كما عرفوا الإعراب تعريفين عرفوا كذلك البناء، فمن جعله معنويا قال لزوم آخر الكلمة حالة واحد غير عامل. قال الشارح رحمه الله تعالى يشير إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين، أحدهما المعرب وهو ما سلم من شبه الحروف، والثاني المبني وهو ما أشبه الحروف. لما تكلمنا على التنوين، تنوين التمكين، تنوين التمكين ذكرنا ماذا؟ أن تنوين التمكين يدل على تمكن الاسم في الاسمية، تكون الاسم اسمية، ويقال له تنوين الصرف لأنه لم يشبه الحرف فيبنى، ولم يشبه الفعل فيمنع من الصرف. إذا الاسم الأصل فيه الإعراب، فإذا أشبه الحرف بني، وإذا أشبه الفعل منع من الصرف، منع من التنوين. هكذا سؤال، من يذكر لماذا كان الأصل في الاسم الإعراب؟ لأن الاسم تتنوب عليه معاني كثيرة لا يميز بينها إلا بالإعراب. نعم، لأنه تتوارد عليه معان مختلفة، تتوارد عليه معان مختلفة لا يميزها إلا الإعراب. ولما كان الفعل المضارع معربا ومشابها للاسم كذلك، وذكرنا لكم مثالين، مثال للاسم مثال للفعل المضارع. هل نذكر مثال الاسم؟ ما أحسن زيد، ما أحسن زيد، في هذا التركيب زيد، زيد يحتمل ما أحسن زيد، يحتمل أنك تتعجب، ويحتمل أنك تستفهم وجود ما، ويحتمل أنك تنفي حسنه. طيب هذه المعاني ما الذي يميزها؟ هلا، فإذا قلت ما أحسن زيدا الآن ظهر الإعراب، الآن أنت تعجب من حسنه، ما أحسن زيد بالضم هنا نفي، نفيت ما أحسن زيد صرت تستفهم عن شيء حسن في زيد. إذن الإعراب ميز هذه المعاني المختلفة، كذلك في الفعل المضارع في ذلك المثال المشهور لا تأكل السمكة وتشرب وتشربي وتشرب، يعني لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. الآن في وتشرب مع لا تأكل معان، يعني هنا معان مختلفة، المختلفة. المعنى الأول أنك لا تشرب اللبن، المعنى الثاني أنك لا تجمع بينه وبين بين السمك، المعنى الثالث أنك تشرب اللبن لا بس تشرب. طيب ما الذي يميز لهذا المعاني؟ هل أرى؟ فإذا قيل تشربي لا تشرب، وإذا قيل تشرب لا تجمع، تشرب اشرب، أما لبن فاشربه، أما السمك لا تأكله. إذن هذا هو الأصل في الأسماء الإعراب. لما ذكر؟ قال أحدهما المعرب وهو ما سلم من شبه الحروف، والثاني المبني وهو ما أشبه الحروف، وهو المعني بقوله لشبه من الحروف مدني. في المتممة وفي القطر كنا إذا وصلنا إلى هذا الموضوع قلنا لكم بني الاسم لشبه الحرف، في ماذا أشبه قلنا سيأتي ولم نذكر شيئا آنذاك، قلنا سيأتي أتى أمر الله. قال وهو المعني بقول شبه من الحروف المدني أي لشبه مقرب من الحروف. فعلة البناء منحصرة عند المصنف رحمه الله تعالى في شبه الحرف، وقوله عند المصنف هذا يشير إلى وجود خلاف، نعم إلى وجود خلاف، وذاك الخلاف لا طائل تحته، خلاف لا فائدة منه، يكفي ما ذكره أنا ابن مالك، إذا فهمنا هذا يكفينا بزيادة. قال ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا البيت، وهذا قريب من مذهب أبي علي الفارسي، حيث جعل البناء منحصرا في شبه الحرف أو ما تضمن معناه. قد نص سيبويه رحمه الله على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف، وممن ذكره ابن أبي الربيع. قال رحمه الله كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. قال الشارع رحمه الله ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف في أربعة مواضع. فالأول شبهه له في الوضع، ما معنى الوضع؟ قال كأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد كالتاء في ضربت، أو على حرفين كنا في أكرمنا أو أكرمنا. وإلى ذلك أشار بقوله في اسمي جئتنا، فالتاء في جئتنا اسم لأنه فاعل، هكذا نسأل. طيب قال كالتاء في اسمي جئتنا، لا وقال في اسمي جئتنا كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، أي عندنا اسمان الآن، هذه الكلمة جئتنا تضمنت كم اسمين؟ الاسم الأول التاء جئتا، والاسم الثاني نا. من يحب أن نسأله ليسقل ذهنه ولكي يذهب البلغم؟ سهل. طيب قال اسمي جئتنا الآن، قال التاء اسم ونا اسم، كيف عرفت أنهما اسمان؟ أما أنهما مبنيان الآن هو في طور التكلم على أنهما بناء مبنية من المبنيات، كيف عرفت أنهما اسمان؟ قال كاسمي جئتنا. ما يدريني الآن، ما هو الدرس الماضي الذي انتهينا منه؟ علامة الفعل، لا بشكل عام الأفعال. ما هو الباب الذي انتهينا منه؟ علامة الأسماء وعلامة الأفعال، علامة الأسماء وعلامة الأفعال. طيب أنا الآن أريد أن أعرف أنه اسم، أنا عندي علامات درستها، كيف عرفت أنه اسم؟ ستقول اسم، هكذا اسم ولا اسم؟ ما برهانك بالإسناد، ومسند للإسم تمييز حصل، هكذا الإسناد جئت جئت. الآن أسند الضمير إلى ماذا؟ ها؟ إلى الفعل، يعني أسند إليه جئت، كما تقول جاء محمد، جاء محمد. الآن في جاء محمد ما هي علامة محمد الآن؟ ها؟ وسند اسند الفعل إليه. إذن الإسناد ماذا قال ابن هشام في القاطر؟ قال الإسناد إليه أنت وعلامة وبها السجل على اسمية التاء. قال وبالإسناد وهي أنفع علامة للإسم وبها استدل على اسمية التاء في ضربت أو نحوها. قال في اسمي جئتنا، فالتاء في جئتنا اسم لأنه فاعل وهو مبني لأنه أشبه الحرف في الوضع، هذا مسلم عندنا أن الضمائر مبنية، لكن ما سبب بنائها؟ الآن بدأ يذكر أي سبب البناء. قال لأنه أشبه الحرف الوضعي في كوني على حرف واحد. الآن الحروف منها ما هو على، طيب الحروف مبنية أو معربة؟ الحروف وجميع الحروف مبنية، لا حظ لشيء لرب فيها. إذن إذا جاء الاسم يشبه الحرف المبني، حرف مبني، حرف مبني، جاء الاسم يشبه هذا الحرف في وجوه من تلك الأوجه في الوضع. أيش الوضع؟ يعني الاسم على حرف واحد إذن أشبه الحرف، اسم على حرفين إذن أشبه الحرف، إذن فيكون مبنيا، يكون مبني. قال وكذلك نا اسم لأنه مفعول، جئت نا، جئت نا مفهوم، كم يكون مفعولا؟ وسيأتي مزيد في باب الإعراب. لأن مفعوله مبني لشبهه بالحرف في الوضع في كونه على حرفين. مفهوم هذا الأول؟ أه؟ الشبه الأول. لماذا بني الاسم؟ شبه بالحرف. لماذا أشبهه؟ في أمور من تلك الوضع. قال الثاني شبه الاسم له في المعنى، وهو قسمان، أحدهما ما أشبه حرفا موجودا، والثاني ما أشبه حرفا غير موجود. فمثال الأول متى، فإنها مبنية لشبهها الحرف في المعنى. لماذا ما قال شبهها في الوضع؟ لماذا قال متى ولم يقل في الوضع؟ لأنها ثلاثة أحرف، لأنها ثلاثة أحرف من ثلاثة، يعني من ثلاثة أحرف هناك كلمات ليست أحرف، نعم هناك أحرف من ثلاثة، هناك أحرف من أربعة، لكن صار من بعد الثلاثة مشترك بين الحرف وبين الاسم وبين الفعل، مفهوم الآن؟ فلذا عدل عن الشبه الوضعي إلى الشبه المعنوي. نعم. قد يقول قائل الآن تقولون الاسم أشبه الحرف في الوضع فبني، طيب متى هذه التي اسم استفهام معربة أم مبنية؟ نقول مبنية. ما سبب بنائها؟ نقول شبه الحرف. في ماذا أشبهت الحرف؟ إذا قلنا في الوضع يقولون لا ما في الوضع، هي من ثلاثة، هناك أسماء من ثلاثة أحرف، هكذا يوجد، يوجد بلا حصر. فعدلوا إلى الشبه المعنوي. قال فمثال الأول متى، فإنها مبنية لشبه الحرف في المعنى، فإنها تستعمل للاستفهام نحو متى تقوم، وللشرط متى تقم أقم. وفي الحالتين هي مشبهة لحرف موجود لأنها في الاستفهام كالهمزة. هنا الشبه في المعنى. طيب متى إذا كان استفهامية أشبهت همزتي الاستفهام، ما في شبه في الوضع، في شبه في المعنى، الهمزة الاستفهام ومتى الاستفهام. قال وفي الشرط كإن، إن تقم أقم، متى تقم أقم. ومعروف أن أدوات الشرط منها ما هو حرف بالاتفاق، ومنها ما هو حرف على الأصح، منها ما هو اسم على الأصح، ومنها ما وما بقيتها، بقيتها أسماء. أخذنا في الجوازم قال وفي شرطك إن، ومثال الثاني هنا. انظر هو قسم الآن الشبه المعنوي إلى قسمين، ما أشبه حرفا موجودا. الآن متى الاستفهامية والشرطية مبنية، لماذا بنيت؟ أشبهت لما كانت استفهامية همزة الاستفهام. إذن أشبه في الاستفهام في شيء معنوي. وإن وهذه وشرطية أشبهت إن الشرطية. قال ومثال الثاني هنا، يعني هذا هنا يعني اسم الإشارة، اسماء الإشارة يقول هنا، لأنه هنا باعتبار أن المؤلف ذكر هنا، قال والمعنوي في متى وفي هنا، هل يصلح أن نمثل بهذا وهذه وهذان وهؤلاء؟ يصح هو فقط من أجل الكافية. قال في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا. ها في البيت من نسأل ما الدليل على أن هنا اسم؟ نريد الأخوان يحركوا أذهانهم. الآن هنا في البيت ما الدليل على أنها اسم؟ تقول حرف الجر هكذا. قال ومثال هنا من المعاني، هنا في صدق، ومثال هنا فإنها مبنية، عنده هذا النسخة، فإنها مبنية لشبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، وذلك لأن الإشارة معنى من المعاني. قوله من المعاني قبله سقط، هذا من عنده هذا النسخة. إذن هنا التي اسم إشارة مبنية، لماذا بنيت؟ لشبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، يعني ما وضعته العرب، يعني لا بد أن ينظروا حلا لا تعليلا للشيء الذي يخالف القواعد. قال اسم الإشارة هذا هنا مبني، طيب ننظر له ما سبب بنائه؟ قالوا أشبه الحرف في المعنى. أين الحرف الذي أشبهه؟ قالوا حرف مقدر وكان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، كما فعلوا في ماذا؟ في الممنوع من الصرف العلمية مع العدل. قالوا وجدنا هذا الاسم ممنوعا من الصرف وليس فيه إلا العلمية، فننظر له إلا أخرى وهي العدل، هكذا وهنا كذلك. قالوا مثال الثاني هنا فإنها مبنية لشبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، ذلك لأن الإشارة معنى من المعاني. الإشارة معنى كاستفهام وشر، فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها، كما وضعوا للنفي ما، وللنهي لا، وللتمني ليت، وللترجي لعل، ونحو ذلك. فبنيت أسماء الإشارة لشبهها في المعنى حرفا مقدرا. طيب هنا كلام في الحاشية، قال قوله حرفا مقدرا كذا، قال أبو حيان وتابعه جميع الشراح، قال السيوطي وطالما فحصوا عن نظير الله في ذلك حتى رأيت في بحر أبي حيان، ما اسم بحره؟ البحر المحيط. بحر المحيط في أي فن هذا؟ في الفقه، في البلاغة، تفسير، في التفسير، كتاب جامع، كتاب جامع، ويحرص على مسائل النحو، مسائل الإعراب، مسائل في القراءات. قال أن بناء لدن لدلالته على الملاصقة والقرب زيادة على الظرفية المفادة بعند، وهذا معنى جزئي حق الحرف وهم يضعوه. ذكر ابن الضيع أنما التعجبية كذلك، لأنه لم يوضع للتعجب حرف إلا أن شبه الوضعي ظاهر فيها، ولا يرد على الأول إن العهد هي حرف موضوع للإشارة إلى معهود ذهني، لأن الكلام في الإشارة الحسية باليد ونحوها وهي غير الذهنية كما هو ظاهر. لكن نقل ابن فلع عن أبي علي أن بناء اسم الإشارة يتضمنها معنى أل، هذا قول آخر، ولعل هذا أحسن. طيب إذن نقول اسم الإشارة بني لشبهه ماذا؟ لمعنى حرف موجود. ما هو الحرف الموجود؟ العهدي. لماذا؟ لأنك لما تقول هذا الرجل هو في بمنزلة هذا المعهود ذهنا. نعم هكذا تقول هذا الرجل المعهود المعهود. إذن لتضمن معنى ال. إذن أشبهت حرفاً موجوداً معنى حرف موجود. أشبهت معنى حرف موجود. قال فحكوا أن يوضع لا حرف يدل عليها كما وضعوا للنفي ما وللنهي لا وللتمني ليت وللترجي العلم ونحو ذلك. فبنيت أسماء الإشارة لشبهها في المعنى حرفا مقدرا. هذه الأبواب السهلة لو حصل لها إتقان، لا إتقان لكل كلمة فيها، إتقان لتعاريفها، إتقان لمضمونها، ما تحتاج أن نتأخر فيها. ما كان من يعني الدروس في مزيد مثل الآن لا بس، هذا شيء مزيد على ما تقدم، لأن الذي فهمناه من قبل أن الحرف بني أو أن الاسم بني لشبه الحرف. هنا مزيد شرح، فيحصل شيء من الإيضاح والبيان. لكن الأبواب التي قد أخذت وهي سهلة فنحب أن نمشي فيها ونقتصر على كلام الشارح الواضح مع بيان الأبيات كذا بشيء الشرح البسيط حتى نمضي ما نتأخر. فلا يكون مشينا في الدرس المفهوم كمشينا في الدرس الجديد.